يعني من غير ما نبوظ نظبط القصة. ايوه كده ماشي. انا فتحت بقى على الفيسبوك اما اشوف بقى الكومنتس دي هتظهر ازاي. ماشي ماشي، اللهم طولك يا روح. افتح بقى يا عم الكمبيوتر. ما اعرفوش يا حبيبي. محفز تيست يعني؟ محفز بيحفز التيست؟ انت عندك تيست عايز يتحفز؟ مش عارف، معرفوش معرفوش. ازاي اظبط سيروتونين بدون ادويه؟ انا اخصائي مساج. اه شكلي اخصائي مساج. اه انت الاخصائي مساج. اه ماشي. اهلا وسهلا عبد الله بيه. احنا اول كومنت يظهر عندنا اهو عبد الله الحايس. حايس حايس، بس انت شرفتنا برضه يعني انت. صح الحايس صح ولا انا بهزر؟ الحايس صح. حضرتك عندك مشكلة في نقص السيروتونين صح؟ ماشي ماشي، مش عارف بقى تصلحه ازاي الصراحة، بس طالما مشكلتك نقص السيروتونين يبقى انت راجل محدد يعني انت بريسايز، وانا احب قوي الشخصيات البريسايز. صباح الخير يا ندى هاني. والنبي يا جماعة الكومنتات يعني اللي يلاقي ايه يضغط كومنت كمان عشان عايز اشوف كومنتات سكت تاني. انا في سنة تانية تنصحني بايه؟ استني بس، باتجاه الدراسة تانية طب؟ لا انت فاهمي بقى طب عادي بقى يعني انت احضري طب عادي، بس نصيحة لحضرتك البيزك ساينس ما تسيبهوش. يعني انت دلوقتي اعتقد بتدرسوا موديولز، تمسكوا مثلا نيورولوجي وتدرسوا نيورولوجي من الاول بقى، الفسيولوجي والاناتومي، وبعد كده بتدرسوا باثولوجي، وبعد كده بتدرسوا الامراض، وطبعا في النص تاخدوا بقى كلمتين عن الهيستولوجي بتاعه والكلام ده. تمام. انا يهمني في الحته دي كلها بقى الحاجات البيزك، الساينس، الفاكتس، التشريح مش هيتغير موستلي، الفسيولوجي برضو 90% منه مش هيتغير، الكيمياء الحيويه مش هتتغير كلها اصلا، مش خلاص ما فيش حد هيخترع فيها حاجه جديده. تمام. تعالي بقى عند الحته بتاعت الميديسن، تكبر العضلات. عايز تكبر عضلات حضرتك بسرعه يعني؟ صوم وكل رز والعب حديد، يعني صوم كتير، صوم كتير والعب حديد على صيام، يعني فاهم؟ روح شيل والتعب على العقله على صيام. حلو الكلام. واما ترجع بقى كل رز وبطاطس، هتلاقي نفسك كبرت عضلات بسرعه. طبعا يا جماعه الفيسبوك كالعاده عمل معايا المفاجاه إيه؟ اللي هي ايه اللي هو قطع علينا الكومنتات، يعني مش فاهم دلوقتي قطع علينا الكومنتات. علاج الملاريا، ملاريا يا باشا، الادويه بقى اللي بناخدها احنا التلاكونيل، علاش علاج تاني؟ هي الملاريا ثابته خلاص، انت لما اطمنت الاصابه لازم تاخد لها الكورس بتاعها. كنت جنب حضرتك وبعت لك، بعت لي ايه؟ بعت لي ايه؟ ودعيت لك. انا جرت حضرتك في نفس في ارض الجولف. طيب كويس كويس كويس، يعني دعيت لي جامد هنا في ارض الجولف مستجابه ان شاء الله، ان شاء الله مستجابه. دي ارض كويسه، ارض الجولف جميل الحمد لله. طيب على العموم انا كنت النهارده عايز اتكلم معاكم بس في مفهوم اسيء ترجمته واسيء التعامل معاه، اللي هو مفيش تساقط شعر جوه النظام. يا جماعه يا جماعه والنبي والنبي عشان خاطري، يعني الموضوع ده مهم قوي بالنسبه لي. كلمه تغذيه علاجيه اللي هم تشدقوا بيها على مدار نقدر نقول نقول ايه؟ احنا في 2024 انا بسمع كلمه تغذيه علاجيه دي من التسعينات، من 90، من سنه 90 اعتقد يعني. تمام؟ بس انت تلاقي ان الكلام من ورا كلمه تغذيه علاجيه هي ما فيش حاجه واحده بس، تغذيه السمين. تغذيه السمين، يعني يوم ما اخترعوا كلمه تغذيه علاجيه اخترعوها عشان الناس التخينه، فانت تخين وانا تخين واللي جنبنا تخين، فنروح لمين؟ لا نروح بعد الكره التغذيه العلاجيه. فقاموا مؤلفين بقى تخصص التغذيه العلاجيه. حلو؟ بس ده مش تغذيه علاجيه، احنا بنسميه تغذيه التخان. فقال لك طب لا نحلق على الناحيتين بقى. يعني ده تخين نخسسه وده رفيع نتخن. فتلاقي التخين بنديله لو كالوريز والرفيع بنديله مفتقه. فاهم؟ يعني انت الرفيع بتديله مفتقه وبتديله فواتح شهيه. بص انت الحموريه ادي التغذيه العلاجيه يا باشا ببساطه. طيب عشان نعمله علم بقى، عشان نعمله علم، فاقوم انا مدرس خصائص الاغذيه من وجهه نظر الطبيب بقى، واستعين بالقصه دي بدكاتره في الزراعه ودكاتره في الطب البيطري، ونعمل بقى سوسايتي عباره عن ايه. احنا بنتكلم في فوائد الغذاء اللي انا بتكلم عليه، يعني تحولنا. اصل كلمه تغذيه علاجيه كلمه كبيره، يعني انا يوم انا ما بنتميش لاي حاجه منهم بالمناسبه، يعني لا جمعيات ولا سوسايتيز ولا القصه دي خالص، تمام؟ بس كلمه تغذيه علاجيه دي كلمه ضخمه، يعني انا تغذيه علاجيه، هو بقى هو دي معربه من الميديكال نيوتريشن، تمام؟ او الهيلث نيوتريشن. بس الكلام ده مش منطقي، هو التاني بيتكلم في وصفات اكل وبدائل الأطعمة وكيفية الحصول على البروتين وكيفية الحصول على الطاقة وكيفية الحصول. فأنت هو عمال يكيف لك، يعني يحط لك القهوة والسجاير على الريق، وما هتشربهم على إيه؟ يعني أنت هتبطن الأول، هتخش تغفق معدتك قبل ما تشرب القهوة. يا ابني اسكت يا بابا، ما أنا أي حاجة هتاكلها هتبقى على الريق. هو أنت ليه دايما فارض إن معدتك لازم تكون متبطنة بحاجة؟ حتة بتاية، حتة كرواسونهاية، حته زبلايه، ما كانش اشرب بقى من على الريق. يعني انت حطيت الكفر واشرب بعد كده بقى من على الريق. يا ابني ما هي لازم على الريق، على لحم بطني. فاهم يا ابني؟ اسمع، انا باكل على لحم بطني، انا دلوقتي بشرب العصير القصب ده على لحم بطني، فهمت حاجه؟ فلازم لحم بطني يقابل حاجه تناسبه. ما هو لحم بطني بقى يا اخي، حافظ على لحم بطنك عشان انا اقدر احافظ عليك. يعني انت مش قادر تحافظ على لحم بطنك، انا هحافظ عليك مثلا؟ لا طبعا، مش هيحصل الكلام ده. مصلحتك انت تعرفها، انا حيالله ببلغ، انا ببلغ ومليش معاك مصلحه اصلا من الاصل. المهم يعني هم عملوا قاعده بقى كده، فجابوا دكتور يتكلم في فوائد الخيار، وانت هتتكلم في فوائد التوم، وانت ايه نتكلم في اللو كارب بقى وابعد عن النشويات. فدي يا باشا دي اراء شله صيع، يعني انت فاهم احنا صيع بقى، فكل واحد عنده دلو يرمي. انا هكلمكم النهارده على فوائد التوم على الريق، فتلاقي بقى الجحشين قاعدين قدام بعض بيتكلموا، ويا سلام بقى يقولوا ده انت على فكره مجرد ما تسويه فقدت قيمته الغذائيه، لو ريحته راحت منه انت فقدت شهاده الدمار. متخيل؟ يعني انا بقول لك التوم اللي ريحته زفت زفت، لو فقدت انت ريحته تبقى مشكلة كبيرة، لأن فوائدته في ريحته. شوف القرف، شوف القرف بتاعك، الفايدة بتاعت البصل في ريحته. أقول لك داخل ما بين البصلة وزفتتها ما ينوبك إلا زفتتها. ويقول لك إحنا أهم في الزيوت الطيارة. الزيوت هو كده كده بطنه كده، بطنه كده كده اهو. يقول لك اهم حاجه لو سويته على النار، شوف اللحمه اما تطلعها من الفريزر الاحماض الامينيه بقى وقعت في الفريزر يا حبيبي، وانت بتطلعها وقعت في الحله وقعت في الطبق. طب يا دكتور نعمل ايه؟ تاكل اللحمه مذبوحه طازه حالا دلوقتي، تجيب الجزار وعلى عينك تصفي الدم وتشمع وتاكل لحم. ايه يا ابن العبط ده؟ انت مش عارف عليك انيميا وبتاكله كبده كل يوم عشان انت ما بتفهمش حاجه. نقطه نقطه، انت بتاكله كبده، يعني انضف لحمه في الدنيا كلها، اعلى نسبه حديد، حديد اعلى نسبه حديد عشان العضلات، ومع ذلك ما عالجتش الانيميا، يبقى انت ما بتفهمش حاجه. الله، انت حط نقطه. اللي ما يعرفش يعالجك يا باشا ما بيعرفش حاجه، طالما بيعايشك مع المرض جوه روشته. امبارح بيتكلموا على مثبطات الحموضه، يا باشا لو سمحت، وانا مشكلتي مع ارتجاع المريء زياده افراز الحمض، هيقوم عامل لك كده مش عارف، ولا الصمام، ولا فتق الحجاب الحاجز، ولا المقلي. طب يا باشا مشكلتي مع المقلي ايه؟ طب انا فهمت الفتق الحجاب الحاجز، انا مفتوق، انا اتفزقت وانا صغير، حزقت فاتفزقت، موافق. والصمام ضعيف، انا طول عمرنا احنا شخصيتنا ضعيفه كلنا في العيله، يعني احنا في عيلتنا شخصيتنا ضعيفه ما جاتش على الصمام ده. يقول له وتلاقي بالصدفه عندك ارتخاء في صمام، يقول له شفت عندك ارتخاء صمام مترالي والصمام بتاع المعده بايظ، فانت هتقعد ترجع ودمك يطلع في ودانك، فانت حالتك ارتخاء كلها، انت عندك ارتخاء في الصمامات. فانت تروح بقى كده يا ربي، يعني انا مفزوق وعندي ارتخاء في الصمامات وعندي ارتجاع مريز، تمام؟ طب انا عندي ايه سليم؟ باشا انا عايز اقول لحضرتك حاجه، طالما عندك ارتجاع مريء انت ما عندكش حاجه سليمه. دغري وسك، اعذروني بقى في طريقه كلام، دغري وسك، اصل ما فيش كومنتات على الفيسبوك فانا فرحان فقاعد كده مزقطط. بص هشيل حديد على صيام. ايوه يا باشا، هو حضرتك انت بتحارب في غزه؟ ما تشيل حديد يا ابني على صيام، وما تقع من طولك اندهلي. انا ما تقع من طولك اندهلي، قول لهم اندهوا بيها العوض بسرعه. انا جيت اشيل ما عرفتش اشيل وانا صايم. خرب بيتك، موضوعك مش مهم اصلا يالا. وانا حليت خلاص الكلام، ما توجعش دماغي بقى. ده ايه الهم ده يا واد؟ ايه الهم ده يا ولا؟ ولا اسكت يا واد. لان ما فيش حاجه سليمه. اللي عنده ارتجاع مريء مناعه في الارض، تحت عينه مسود، عنده كبد دهني، عنده انسولين مرتفع في الدم، بيتخن من شرب الميه، ما بيعرفش ينام، بيحلم بكوابيس. حلو الكلام ده؟ ده مين؟ ده ارتجاع المريء بس، وعنده قولون عصبي، وعنده امساك، وعنده انتفاخ، وعنده مشاكل تانية مش عايزين نقولها، وايديه بيجي فيها رعشه، وعنده تنميم في الاطراف. المايك التاني بس، هو مفيش كومنتات على الفيسبوك فما بشوفش، اشوف المايك التاني. قبل ما سبب البلغه مع الريق يا دكتور، بتشخر انت حضرتك وانت نايم ولا مش عارف ايه؟ ايه السؤال الغريب؟ كده الصوت رجع مش كده؟ فاصل اهو الصوت كده رجع صح؟ طيب ارتجاع المريء تعالجه ازاي؟ تمنع لنا مناعه يا باشا. هو امبارح جاب لك كل الاسباب اللي هو متخيلها، هو مش عارف يا حبيبي. يعني هو الدكتور الاستاذه اللي سالت في الكومنتات بتقول هو انتوا في كليه الطب، والسؤال كان صريح يعني، بتدرسوا المرض وعلاجه من غير اسبابه؟ هو حضرتك هم ما قصروش معانا في دي، هم ما قصروش معانا في، هم شرحوا نظريات الحدوث تمام، يعني زي حدوث الزلازل وتكون قشره الارض، احنا لحد النهارده ما عندناش الدوكيومنت عليها، بس كل شويه تطلع نظريه زي النظريه الاخنات اللي هي بتاعه التكتونيك، اللي هي الطبقات التكتونيه، اللي هي قشره الارض عباره عن كذا طبقه واللي باينك منها اول مش عارف ايه، انت فاهم؟ ما اشتغلش، اشتغل خلاص، الصوت بقى كويس في الفيسبوك خلاص تمام. فانت كل شويه يطلع لك نظريه، النظريه دي بتحاول تشفي غليل حضرتك ليه؟ لكن احنا مثلا العيان بتاع الارتجاع هو شكوته الاتيه، انا يا باشا بحس بليل حمور ونار، يقول لك هارد بيرن، يقول لك ايه النار في صدري يا باشا، بقي بطلع منه نار، تنين، هو اتحول لتنين، حاسس حمو غير طبيعي. الكلام ده كله يا باشا ده اللي هو اسمه بيسموه ارتجاع. بعد شويه يبدا يحس عصاره المعده ببقه، ينام الصمام بقى مفتوح كده، فيبدا يرجع الحاجات دي ببقه وهو نايم. فهو بداوا يفكروا، بس فكروا برضو ازاي؟ التفكير بقى الطبيعي، يعني انت دلوقتي انت جالك الحوض بتاع الوش رجع عليك، فبيفكر بقى هو الحوض بتاع الوش لما رجع عليا يمكن الصمام فاكك يا باشا، ما عنديش صمام هنا اصلا. يعني بالمناسبه الاكذوبه العلميه بين المريء والمعده مفيش صمام، هي القصه كلها عضلات متحركه كده وعضلات متحركه كده، فانت الشرعين مقابلين بعض بالمنظر ده. دي عامله حاجه اسمها صمام فانكشنال. فانكشنال يعني ايه فانكشنال؟ يعني وظيفي، مش صمام حقيقي، مش عضله بتحكم فيها بدواء. يعني لو هي عضله بتحكم فيها بدواء، الو في صوت هنا ماشي، لو عضله بتحكم فيها بدواء كنت اعرف اديك دواء يقفل لك الحلقه دي ودواء يفتحهولك، هي ما عنديش ده خالص، هي عضلات سايبه في بعض. المريء نازل بيلحم في المعده كده، خلاص المريء نازل كده بيلحم في المعده كده، عضله المريء من قوتها تمنع، لو انا اكلت حته شوكولاتايه وقمت قايم مقلوب شقلباز راسي تحت ورجلي فوق معلقها كده، اللقمه دي هبلعها برضه عكس الجرافيتي، مش الجرافيتي بس، وعكس ضغط البطن. ما انا لما قلبت راسي لتحت ضغط البطن كله داس على الحجاب الحاجز، خلاص اما داس على الحجاب الحاجز، اما داس على الحجاب الحاجز المفروض زود الضغط في صدري، فانا مش عارف ابلع، لا عضلات المريء تبلعها عكس حاجتين، الجاذبيه الارضيه لما انت اتقلبت وضغط البطن ده المريء. ما تقوليش بقى اصل رجعها اصل عضلاتك ضعيفه، انت اللي تفكيرك ضعيف. ادي واحد. اتنين، قال لك زياده الحمض هي السبب، زياده افراز الحمض هي سبب الارتجاع. يا باشا احنا ما عملنا الدراسات اللي انت برضه بتعترف بيها، لقوا ان العصاره المرتجعه حموضتها ضعيفه، قريبه من حموضه المريء، يعني هي ازيد من حموضه المريء شويه. لو قلنا البي اتش بتاع المريء 7 8 انت بترجع له 6، فمش بعيد، 6 من 7 ما فرقتش. بس طبعا انت الخلايا فيري سنسيتيف، ما يعني قلت لك اكتر حته فيها اعصاب احساس بالالم هي جهازك الهضمي، وتستجيب لكل حاجه، يعني تستجيب للالم، وفي البق بتستجيب للتيست الطعم، وفي المريء بتستجيب للالم والديستنشن التمدد، يقول لك انا مش عارف ابلع يا باشا، اللقمه وقفت في زوري ماشي، مشكله الديسكوردينيشن بتاع العضلات بتحسه، تمدد العضلات بتحسه، يعني انت لو عندك زغوله في بطنك بتسمعها وتحسها، وجع في قولونك بتحسه وبتسمعه، فانت حضرتك ال 8 متر بتوع احشائك كلهم فيهم مستقبلات الم ومستقبلات تمدد، يعني لو بطنك اتنفخت انت بتحس انها منفوخه. القلب مش كده مثلا، ولا المخ، شوف المخ 100 مليار خلية عصبية تغذي الجسم كله بمصادر الإحساس والحركة والتفكير والوعي والإرادة، وما فيهاش مصادر ألم. يعني مخك بلوزة، يعني أعرف أفتح فيك كرينيوتومي وأمسك دماغك من جوه وألعب في البلوزة دي وأنت مش حاسس بحاجة. القلب تعرف تخش فيه وتلعب بالمشرط وانا مش حاسس بحاجه. دكتور بيعملك قسطره وانت صاحي، قسطره القلب، ويدخل الابره بتاعته لحد ما يوصل للصمامات وبيلعب في العضله، ممكن تلخبط كهربتها لكن انت مش حاسس بحاجه، مفيش الم. عشان كده بقول لك الام الذبحه اكذوبه اصلا. يعني اللي بيقول لك انا جالي الم طبقه على صدري، يا باشا الالم ده زي الصداع النصفي بالظبط، ده الم عضلات ولا له علاقه بانسداد شرايين ولا له علاقه باي هاكس بالمناسبه. يعني هما حتى الدراسات بتقول لك كل 100 كل 100 كل 100 بيجولي بالام صدر 70% منهم ما عندهمش حاجه في الكرونرز في الشرايين التاجيه، 70%. ده دي الدراسه الاولانيه. الدراسه الثانيه بتقول لك بقى الانتنستي بتاعت وجع الصدر ملهاش علاقه بقد ايه انت مسدود، لان من سن 10 سنين انت بتتسد اصلا. يعني لو جبنا 100 طفل عندهم 10 سنين وعملنا لهم قسطره اشوف فيهم التاجيه مسدوده ولا لا، هلاقي عندهم انسداد 15 20%. ده في سن 10 سنين، يخرب بيتك سنين او مش سنين، في سن ال 10 سنين. حلو ده؟ يعني سنين او مش سنين، في سن ال 10 سنين تلاقي عنده تصلبات شرايين. الله الله، والله يعني عليها جمل يعني جميله قوي. يعني العيل الصغير اللي هو بكابوزة الصغير ده، الواد التاني اللي مثاله ابو كرش، كرش شبه الزيتونه ده، لو عملت له قسطره دلوقتي هتلاقي عنده انسداد شرايين التاجيه بنسبة 15 20%. اما تزيد بقى في سن الاربعينات يقول له بص انت شفت جالك زي الانسداد عشان بتشرب سجاير. يا ابني انا مسدود وانا عندي 10 سنين على فكره. ايوه ايوه، دي دراساتهم اللي بتقول كده، مش انا، مش انا يا باشا، انا بسمع الكلام اللي هم بيقولوه. مش هم عايزين دراسات؟ ادي دراسات اجتماعيه. اه يما، واخد بال حضرتك يا باشا؟ المهم الدراسات بقى اللي مربوطه بمثبطات الحموضه، خلي بال حضرتك انا ليه بقول لك الدراسات دي؟ عشان انت اللي هيدور ورايا هيلاقيها، يعني اللي هيكتب عنوان علاقه كذا بكذا هيلاقيها. يعني انا مش فاضي بس احط شويه كل شويه دراسات، وبصراحه الناس تقول لك احنا مش فاهمين حاجه، يعني انت فاهم؟ بس انا هقول لك معلومه. يعني مثبطات الحموضه او البي بي اي زي الكنترلوك، زي النكسيوم، زي البانتولوك، زي والعيلة اللي قبلهم بقى اللي هم الاتش 2 بلوكرز زي الزنتاك والرانيتيدين والانتودين والحاجات الكفته دي، اما تيجي تبص تلاقي ليهم علاقه، دراسات بتقول ايه؟ في علاقه بين اللي استخدموا البي بي ايز وهشاشه العظام، علاقه بين البي بي ايز والكانسر او السرطانات المختلفه، علاقه البي بي ايز بالامراض المناعيه، علاقه البي بي ايز بهشاشه العظام، علاقه البي بي ايز بالقولون العصبي وامراض القولون التقرحي. الله، كل دي للاسف بقى عشان اوضح لك النقطه ايه، كل دي اثبتت الكورليشن او الكونجنكشن للترابط، لكن ما جابتش سببيه. انت فاهم الفكره اللي انا عايز اقولها ولا لا؟ يعني الدراسات دي لو وصلت ان كنترولاك سبب السرطان ده لازم يتوقف، لكن هي الدراسات ما عملوهاش كده، او ما عملوها بين البنين اللي هي ايه سجستيف. يعني الدراسه تقول لك 70% من اللي تناولوا البي بي ايز جالهم سرطان في البروستاتا وسرطان في اللانج وسرطان في الليفر مثلا، ويجي يقول لك الكنترولوك اتاخد في عمل في 70% فيتامين دي ديفيشنسي، بس في الاخر الكونكلوجن بتاع الدراسه سترونج كورليشن بتوين بي بي ايز يوزج اند اوستوبينيا اوستوماليشيا فيتامين دي ديفيشنسي، تمام، بتوين كانسر. هو بيحط حاجه اسمها كورليشن، تمام، زي ما عملوا نفس القصه مع السكر، مع لعبه السكر. السكر العالي بيعمل التهابات، باشا انا هثبت لك بالعكس، السكر عالي ومعاك كل معاملات الالتهاب طبيعيه باشا، هو ده العلم. انا بقول لك اهو، انا لما حطيت الدراسات بتاعت مثلا الاستاتنز اللي هي الليبيتور والاتور والحاجات دي، هو بيوصل معاك في الاخر يقول لك في كورليشن، بس مش عارفين ده الكورليشن ده ايه، ياخدوا على الجيناتيك. ما هو انت لو عامل لك القصه جيناتيك انا بعتك بره الملعب ده خالص، انت طلعت برايا. انا لو رجعت الامراض جيناتيكالي هنقفل العياده بقى ونبطل طب، لان اللي عنده لوكيميا هجيب عيل لوكيميا. انا النهارده جاي لي واحده ما حملتش خالص، اولموست 50 يعني، وما حملتش خالص عشان الهيستوري بتاع الكانسر بريست في كل عيلتها، واخواتها كلهم شالوا الرحم خوفا ان يجي لهم سرطان في الرحم، مش جالهم، شالوا الرحم وقصوا صدر. انا جات لي عيانه بعتت ورقها بعد ما جالها سرطان ثدي شمال، عملوا لها مش عارف زعبوط ايه، وقاموا باعتين لها ورقه، انت طفره الفلانيه، هي الست دي الطفره الفلانيه، وانت لازم تستأصلي صدرك الشمال اللي فيه السرطان، واليمين اللي ما جاش فيه، والرحم وعنق الرحم واخر القولون، ولو انت راجل تشيل البروستات. ليه يا باشا هعمل كده؟ ده كام دي 39 سنه اللي بحكي عليها دي. ليه يا باشا هشيل دول ليه؟ عشان يجيلك فيهم سرطان. يا راجل يعني انا هشيل دول احتياطي؟ طب افرض جالي في العظم، يعني انا شلت دول قام جالي في العظم. ما انا فهمتك يا باشا، السرطان دي خطه من الجسم بيعملها وهيعملها وهيعملها. السرطان طالما انا انت وصلت، يعني انت بص، انت وصلت جوزك ان يرمي عليك اليمين ثلاثه. شوف يا اخي بص، انت وصلت، انت الست وصلت جوزها قاعدين في قعده، وقام ايه عمال وتنكش ويقول لها اسكت اسكت، قال لها انت طالق بالثلاثه. هو بعد ما طلقها بالثلاثه انت راجل عايز ترجعها، لازم محلل يا باشا، لازم محلل يا باشا. وهو راجل مش بقى مش بقى مش مش بقى يعني مش ظالم في الحته دي، خلاص هي اللي كرهيته في عيشه. نفس القصه بالظبط، انت جسم حركة اداك انذار، هوب الثاني هوب الثالث هوب، قال لك انا عندي خطه تعجبك ما تعجبكش، بس انا حافظ بيها على انسجتي وعلى الخلايا بتاعتي. انت بتموت الخلايا بتاعتي، مش عارف اعمل لها ريجينريشن ولا تجدد ولا تصليح ما تلف، فانا هعمل لك خلايا انقسامها لا تتخيله وما بتعطلش بقى، شغاله بقى دي وخلي بالك، ومش لازم تكون من نفس نسيج العضو، يعني الخلايا دي غريبه عن نسيج الرئه، بس هي خلايا جسديه بتاعتك، خلايا جسديه بتاعتك. ماشي، بقول لك ايه الدرجه دي هادي الاسلام خلاص، يعني هو دلوقتي عمل ورم، انت شايف الورم ده بقى ان هو خبيث. ليه خبيث يا باشا؟ بينتشر بينتشر ومحدش بيعرف يوقفه يا باشا. يبقى ده شغلك انت، انت ضايقتني، وصلتني لخطه انا مش عايز اعملها. الخطه دي ممكن تضايقك ليه؟ لان ممكن تدوس على عصب وانا بعمل الورم، تدوس على شريان، ممكن تضغط على حاجه، لكن هي طول ما هي في نسيج الغدة دي ما بتأثرش في الصدر مثلا، في الثدي عند الستات ما بيأثرش غير لما يكبر بقى ويعمل ألسريشن. وبالمناسبة أنا هعرض لكم أو هنزل لكم فيديو لصور سرطانات في الثدي وبتتحسن من غير جراحة، من غير كيماوي، من غير دواء، هما ثلاث أربع كلمات بس. طالما جسمك عمل سرطان لازم تحترم رأيه دلوقتي، وتحاول أنت بقى تراضيه، تمنع عنه اللي كان مضايقه، خلاك لما تتجدد هو مش محتاج الاورام دي خلاص، مش محتاج اللي هو عمله، لان الاورام دي حته لحمه بالبلدي كده، حته لحمه، وعمل حته لحمه جديده. عارف الاستنساخ بيحط خليه تبقى 100 مليون خليه، البكتيريا كده انت في العفونه، تحط خليه تبقى 7 مليار بعد 12 ساعه، هو كده انقسامات سريعه سريعه سريعه سريعه سريعه سريعه، ولا يمكن تموت، لا يمكن تموت، مش هتموت، تموت هتشيل الثدي هيطلع بايض وهيطلع في حته ثانيه. لو شلت الثديين هيطلع في العظم. هو يا باشا دي خطه وبتروح على المكان الملائم ليها، بتنتشر في جسمك خلال اوعيتك الليمفاويه. ده بالبلدي كده اللي هو معاقل الاجسام المضاده. معاقل الخلايا الدم البيضاء المناعيه. فهو بيعدي قدامهم عيانا بيانا، رايحين جايين قدامهم يا باشا، هو لو شاف حاجه هنضربها. تقول اصل انا مناعتي ضعيفه فعندي هزال فيمكن ما عرفش يضربها. ده انت عندك ايدز بقى كده، مش عندك هزال. انت اللي عندك كده بتحكيه ده، انت ما فيش مناعه خالص. والغريب ان انت بقى اصلا عندك روماتويد. او ذئب حمر زي ما بيحكوا. ذئب حمر زي ما بيحكوا، يعني انت عندك اجسام مضاده يا باشا. بتعرف تنتجها اهو، بتنتجها بغزاره. انا كنت هشموتو. ازاي انت بقى هشموتو جالك سرطان الغده الورقيه يا باشا؟ ازاي؟ انت بتطلع اجسام مضاده اهو، مش عارف تحارب الورم اللي في الغده الورقيه بتاعتك. ده بالعقل كده. جسمك محاربوش خالص ولا طلع ضده حاجه، هو سايب الورم يتحرك براحته. احنا بقى شغلتنا احنا ايه؟ هو عشان كده بقول لك تغذيه علاجيه دي كلمه كبيره قوي. انت عايز توفر العلاج عن طريق تنظيم التغذيه. يعني انا حطيت من شويه لينك اللي بعته سامي، سامي طلع معايا لايف من النمسا اللي هو حبيبنا بتاع النمسا. المهم سامي بعت لي اللايف اللي عاملاه دعاء زكريا. خلاص دعاء زكريا، افتكر بقى الاسم ده كويس عشان البت دي اصلا يعني دي من الناس اللي قدمت فيها شكاوى في اول ما بدات. وقالت التغذيه العلاجيه ليها ناسها وده ما يتكلمش في التغذيه العلاجيه، اتفاجئت انها دفعتي يعني. خلاص؟ المهم هذه الانثى، هذه الانثى عامله فيديو فالراجل بيتكلم بيقول انا بطلت الخضار فتحسنت، فقلت له اسكت اسكت اسكت. فالناس بتكتب لها في الكومنتس بتاعتها الطيبات، اللهم انا شفت ان القصه دي بلاوي وبتاع، انا ليه بتكلم عليها بقى باي نيم؟ عشان هي دي الدخل في ما يخصهاش خالص. تمام؟ دي دكتوره عندنا ودفعتي بقول لك يعني استاذ زمانها استاذ بس في طب مجتمع. طب المجتمع ده بيتكلم في ايه بقى؟ طب المجتمع ده بيتكلم في الامراض الخاصه بالوسط الصناعي مثلا، يعني تقول لك بتتكلم في الاسبستوزيس، في مشاكل الناس اللي ساكنين جنب حلوان في المصانع والدخان، تكلمك على البيوريفيكيشن بتاع المايه، نحط عليها كلور، نحط عليها بقدونس، تكلمك تغسل ايديك ازاي، تعمل احصاء، هم بيشتغلوا في الاستاتستيك والاحصاء، لكن هي التغذيه العلاجيه بقت مشاع بقى، يعني كل واحد بيعرف يتكلم في المكرونه يطلع يتكلم، يعرف يحسب سعرات يطلع يتكلم. يا باشا التغذيه العلاجيه اللي انا قصدتها حاجه تانية خالص. انت بتتكلم في بوزيشن تاني. انا بعالج صرع، انا بعالج اورام، انا بعالج عقم، علاج. الواد بقى بالصدفه اللي هي جابته اللي هو جوز العيانه المفروض حسب المسلسل يعني اللي هي حكيته ده اللي هو ايميتيشن من شغلي يعني انت فاهم، حتى دمه تقيل. والراجل رد عليها واحد يقول لها انا بستخدم النظام ده في عيادتي على نظامي طيبات واثبتت بيه نتائج فما تقوحيش. قالت له شفت من وراه مشاكل وشفت من وراه بتاع يا ستي انت مش دكتوره اصلا. انت ما شفتيش عيان اصلا في عياده، ما كشفتيش بسماعه، ما ركبتيش رايل في مناخير عيان. ما شدشتيش سانجستيكن من زوره عشان عنده دوالي مريء، ما قعدتيش في طوارئ. الله. هو التغذيه العلاجيه دي يعني انا عارف جهاز هضمي. يا باشا التغذيه العلاجيه يعني دكتور يعرف جهاز هضمي تفاصيله ازاي. مش كل واحد قاعد على مكتب بقى ويقول لك انا هديك نظام، يا باشا انا منظوري مختلف. منظوري مختلف، انا بتكلم في طب، في علم، في تخلص من امراض، يعني مثال جات لي عيانه امبارح بعد 3 شهور من الالتزام بالنظام 19 سنه عندها سيستميك لوبس اللي هو زئبه حمراء. المهم جايب تحاليل بقى ايجاب موجب موجب اللي هو الانكا والاي ان اي وكل الايمونولوجيكال ديتكتورز دول. المهم جت قعدت امبارح مع باباها وكانوا جايين مبسوطين الحمد لله. وكل تحاليلها بقت نيجاتيف. وما فيش زلال في البول والحمد لله 3 شهور عدوا زي الفل. بس انا وانا قاعد لاحظت حاجه تحت عينيها كده مش عاجباني. يعني في سواد مش طبيعي، ده في غلطه هنا. غير ان برضه مشيتها وهي داخله مش مشيت واحد، لا ده ماشيه عامله كده. يا بنتي في حاجه غلط بتعمليها، في حاجه غلط بتعمليها. لا لا لا من فين وفين؟ قال لي اصل هي عامله التحليل من 4 5 ايام وفرحت بالتحليل فكانت بيتزا. شكرا يا امير. وبتاكل بسكوت بالشوفان. فالبنت كاتبه لسه كومبلينز في ورقه على جنب. ركبي زنه في ودني رجلي صباعي انت فاهم. قلت لها هو انا مش كاتب حاجات معينه تتاكل بس؟ قالت لي اه. طب انت بتخلفيها ليه؟ ما هو دلوقتي حضرتك انا طلبت منك يعني حاجه معينه عشان حضرتك توصل لنتيجه معينه، فقلت لك ما تحطش صباعك في الكوبس، ما تحطش صباعك في الكوبس عشان انت بتهرب، فتحط صباع واحد ما تحطش اثنين وتقول لي اصل انا عندي رعشه، اصل ما حطيتش صباعين الاثنين، حطيت واحد بس. هي الكهرباء يعني ضروري ضروري بتضر يا دكتور؟ بحتة بسكوت قد كده. الله. السؤال اللي وراه، هو انا كده خفيت ولا انا كده تعايشت؟ قلت لها مش فاهم السؤال. يعني السؤال انا عايزه يبقى واضح. انت خفيت، يعني انت ما بتاخديش الدواء بتاعك بقالك 3 شهور وما عندكيش اعراض، وبالتحاليل اللي انت معترفه بيها انت مش ذئبه حمراء، وما عندكيش زلال في البول، وما عندكيش مشاكل تانية، يبقى انت سليم. تقول فالدكتور رد، باباها رد قال لي ايه؟ ان هي مش هتعيش سنها. طب انت رد بقى عليا، طب انت رد بقى عليا، يعني انت رد عليا، واخد بال حضرتك؟ هو بيقول لي كده، يعني هي مش هتعيش سنها. هو سنها يبقى عباره عن ايه؟ يعني عباره عن تكميل، ماشي، و وميثوتريكسات، وحقن مسكنات، واكل بقى بتنجان وبيتزا، ولا انت ما بتاكلش حاجه اصلا وسليم؟ هو انا عايز افهم بقى، يعني الكلمه اللي بتقول انا خفيت يا دكتور ولا لا؟ ما هو دلوقتي حضرتك انت لازم تعرف انت هتخف. انت لو حضرتك لو انت سليم وانت صايم فانت سليم، كلت طبق وبعد كده اتكسوحت، يبقى الطبق هو اللي عمل لك كده، بقى مفيش اكتر من كده سببيه. يا باشا انا طول ما انا صايم انا كويس، واول ما اكلت الطبق الفلاني انا ما اعرفوش ايه هو بقى، ايه حصل لي زنه في وداني. يا باشا ما هو ادي السببيه اللي بقول لك عليها. يعني القصه سهله خالص، مش محتاجه مقاوحة. فدعاء الراجل بيقول انا بطلت خضار، قالت لا ده في الاول بس، اما تتحسن بقى رجعه فتتبهول. يا ابني ما انت يا تقول كلام في محله، يا تقول حله يا حله، ده حله يا حله بقى، ده شغل حله يا حله. انت فهمت؟ فانا بوضح الكلام ده. هي لا بتعرف طب ولا عندها بربع جنيه علم، والناس لما قالوا لها انت ماشي بتعملي نظام الطيبات قالت لهم لا طيبات ايه، ده انا ضد المدرسه دي، ان كانت مدرسه هي مدرسه فعلا يا بابا. ويا ريت انت قبلت فيها طالبه اصلا. يعني قابلك طالبه في المدرسه بتاعتي وتقعدي ورا خالص عشان ما تشوفيش، عشان انت اصلا قصيره، تقعدي ورا خالص في اخر الطابور. تمام. الغريبه بقى ان الناس كلها اخش اعلق عندهم ما يمسحوش الكومنت بتاعي خالص خالص، يعني اخش اخبطهم هناك مجدي نزيه، دخلت علقت عنده ما يمسحش الكومنت بتاعي خالص. الولا باسم بتاع تيك توكايه ده، هو انا مبسوط منه على فكره، هو بيقول الكلام بالظبط. مين اللي قال الكوليسترول ضار ونافع؟ مين اللي قال الكوليسترول اصلا مضر؟ الكلام اللي انا الكلام بتاعي ده بيقوله. فدخلت علق، ما بيمسحوهاش، ما بيردوش ممكن، لكن ما يمسحوهاش خالص ولا يعملوا بلوك. ففهمت ان هم كمان عايزين مني ريتش، وانا اسمي لما يتحط عنده هو اولا شرف لصفحته اي حد، ثانيا بقى هو بيحب الحاجات دي. يعني انا عندي موضوع مختلف، اللي بيضايقني بعمل له بلوك، ان شاء الله يكون مين، مش فارق معايا خالص الشخص. ضايقتني يا ابني، دخلت عندي ضايقتني. لا يا بابا مش انت، ما فيش مخلوق على وجه الارض اتخلق يضايقني اصلا. فيعني بس انا مبسوط طالما هم متقبلين مني هذا الانتقاد اللاذع، فانا مبسوط. فانا نصيحه ليك يا دعاء، ترجعي يا بابا تاني تعملي، تشتغلي على الاحصاء او تشتغلي على اسباب التلوث في حلوان، ماشي؟ يعني تروحي حلوان تشوفي مشاكل الناس هناك ايه، كحه، بلغم على صدرهم، تشوفي مشاكل الاسبستوزيس في مصر، التلوث المياه الشرب، استخدام الكلور في تغطية المياه. لكن يا بابا ما تتكلميش تغذية، تغذية دي يعني معناها هعالج، هعالج، أنا هعالج أهو، هو تغذية علاجية، علاجية. ماشي؟ يعني التغذية علاجية. أنا بعالج يا باشا مش بأكل بس. علاجية. اعالج التهاب اعصاب طرفيه، اعالجه دكتور. يعني هو السكر اللي انت بتقول عليه مفيد ده وهو عالي كده ما بيضرنيش؟ اقول لحضرتك على حاجه، انا عايز واحد سكره عالي وعنده اسيتون في البول واليوريك اسيد بتاعه عالي والدهون الثلاثيه بتاعته عاليه بس على نظامي، ويعمل التحليل اللي انا هعدها دي، يعمل سي ار بي، اي اس ار، بروكالسيتونين، كالبروتكتين، ويعمل اتش دي ال، وفيتامين دي، وسي بي سي، هيلاقيهم سلام. ايه راي حضرتك؟ يعني معاملات الالتهاب يا دكتور هتلاقيها سليمه، وانا سكري عالي، واسيتوني عالي، وانا على النظام؟ اه. ودهونك الثلاثيه عالي، واليوريك اسيد عالي. عايز حاجه تاني حضرتك؟ عايز بارامترز ورق اهي. اديني رصيت لك اهو. الاكل اللي ما يصفرش السي ار بي والاي اس ار بتاعك يبقى ما فهمش حاجه. الاي اس ار بالذات ده حاجه مهمه ليه؟ هقول لك ليه. الاي اس ار بالنسبه لي بيمثل لي نزوله الدم، سرعه الترسيب. سرعه الترسيب يعني ايه؟ انا بحط الدم في انبوبه وبشوف بيعمل ريلو في قد ايه؟ الريلو يعني كرات الدم الحمراء هتضم على بعضها. دي النزوله اللي سال عليها من يومين واحد مش فاكر اسمه ايه. قال لي يعني السكر العالي ما يزودش نزوله الدم. بص يا باشا، انا لو حطيت في جسم في الدم بتاعك نص كيلو سكر مش هتزيد اللزوجه نص في المية. امال يا باشا اللزوجه بتاعت الدم ايه؟ ركز معايا في الكلمه، ركز معايا في الكلمه. في فرق بين اللزوجه والاوزمولاريتي. اللزوجه يعني الدم ده اما اجي ادلقه على الارض هي هي هي هيفلو في قد ايه؟ هيفلو في قد ايه؟ او قدرته على السريان. كل لما قدرته على السريان تعلى يبقى لزوجته ضعيفه. سريانه ضعيف يبقى لزوجته تقيله، لزوجته قويه. مين كده مثال؟ العسل الابيض. قول له العسل الابيض هتلاقي لزوجته عاليه، ما بيسريش بسهوله، سريانه ضعيف، ده العسل الابيض. تمام؟ مش عشان خاطر السكر برضه محتواه، عشان هو جوه حاجات ثانيه. انت لو جبت ميه بسكر قعدت تصب كيلو سكر في الميه عمرها ما تبقى لزوجته زي العسل. العسل معقود. العسل معقود. العسل معقود السكر مش ميه بسكر، في فرق بين الاثنين. عشان كده قلت لك ان الميه بالسكر بالنسبه لي اسرع في الاستجابه للجسم واقرب للجسم من العسل. العسل ياخد شويه وقت، عشان كده دوبه في ميه لو عايز تاخده بسرعه. المهم، فانت لو دلقت الميه بسكر والعسل والجليسرين كل دول لهم مختلف لزوجات. دمك لزوجته تعلى اما الزلال بتاعه يعلى او الخلايا اللي فيه تعلى. فانت ممكن لان محتواه الخلوي ومحتواه البروتيني هو اللي متحكم في لزوجته. كل ما يجيب في الماء لزوجته جوه الدم ضعيفه لان كمياته اصلا ضعيفه. يعني لو انت سكرك 1000 انت دايب في دمك كله 10 معالق سكر، لو حطيتهم انت في كوبايه زي دي 10 معالق ما تاثرتش في حاجه. لو سكرك 1000 سكر حضرتك 1000 في الدم، 1000 شوف الرقم، يعني دايب في الخمسة لتر 10 معالق سكر. شكرا يا باشا، الف سلامة. مش عايزين بقى وجع دماغ، ده 10 معالق سكر يعني ده على الحصان بيشربهم، ده انا اشربهم دلوقتي. هتفلقني انت وهو، ده ايه الهم ده؟ ما تتقوا ربنا فيا يا جدع انت وهو. السكر يا باشا مفيش غنى عنه. انا قريت كومنت من كام يوم لواحدة عندي في الصفحة، قلت له انا مبطلة كل حاجة، لكن امنع السكر قصدي اكل سكر مستحيل، ده كلامه عكس الدنيا كلها. طب انت يا بنتي مبطلة فراخ على كلام وبيض وخضار ومنتجات البان ودقيق على كلام انا، جايه ما تسمعيش كلامي في السكر فعملت لها بلوك عشان ما تستاهلش، عشان الحمار ما يستاهلش متابعه، ما يتابعنيش، انا مش عايز من دول اصلا، الاشكال دي ما تلزمنيش، انا تلزمني اللي فاهم. بص يا باشا، ادي التوست ده بتاع ريتش بيه عاملينه هنا من غير سكر، قصدي بالسكر عادي ده. بص، اخترعوا بعد كلامي بقى ده، تمام، اللي هو الذهبي اللي هو ده بدون سكر. ماشي باشا، ده ما يتاكلش، اللي بدون سكر ده ما يتاكلش، والفقيق اللي هيعمل فيها فقيق هو بيضر نفسه. طب ما بيضرنيش انا، واللي مش هياكل سكر وبياكل رز وبطاطس يبقى عبيط برضه، ان رز وبطاطس في 5 ثواني هيبقوا سكر، كلهم سكر. فانت منع السكر الجميل ده السهل الحلو ده وما بتاكلش وبتاكل رز وبطاطس، طب ما انت عبيط، ما هي انت بتاخد نفسك، ده كميه السكر بتاعتك اكتر بكتير كمان. الشوكولاته ممتازه يا اميره والله حبيبتي، انا بموت في الشوكولاته والله العظيم يا بنتي والله. بس فمش كل من هب ودب يتكلم في التغذيه العلاجيه. يعني حضرتك التغذيه العلاجيه دي انا بعالج حضرتك دلوقتي، تمام، او بحلق دقني انا حر يعني، فاهم، يا بعالج يا بحلق دقني، تمام. فبالتالي انا لازم اعالج يا باشا من ورا الكورس اللي بعمله ده. لكن لما تيجي بقى العيان هو بيتكلم، هو مش قصده، هو مش عيان اصلا، هو بيقول لها ايه؟ انا بطلت الخضار فتحسنت. قلت له لا ما تقولش كده، اوعى تقول كده قدام الناس هتموتني نصاب. روح يا بابا زي ما قلت لك، اشتغلي في الاحصاء وانا هديك الدراسات بتاعتي تعملي لي الاحصاء بتاعتها. ماشي يا دود؟ ماشي. ومجدي نزيه ده كمان مشكله، بس والله اقسم بالله الراجل ده ماده خام للافكار. راح عمل ندوه وقال لهم شوفوا الحصان عمره ما تعب مع انه بياكل صنف واحد، شوف انت بتاكل اصناف قد ايه وبتتعب يا اخي، انت كلامك جيت تنقله مني وقعت في شر اعمالك. يعني هو بيقول لهم ايه؟ بشرب عصير قصب يا اسلام. يعني هو بيقول لهم، هو مستغرب، هو عايز ينقل الكلمه بس مش عارف ينقلها، هو زيرو علم. يعني مجدي نزيه زيرو علم حرفيا. فبيقول ايه؟ بيقول لها انا مستغرب ان الحصان والحمار ما بياكلوش غير صنف واحد وما بيعيوش، ما انت مع كل هذا التنوع الغذائي مش عارف تحافظ على صحتك. فانت يا ابني انت بتقول في وسط الكلام، بيقول ايه؟ السلطه خماسي الالوان. يقولون ده انا بالفطره، بيقولون بالفطره انا باكل عدس فيه كل المميزات. فبتقول له ازاي؟ قال لها الالوان موجوده اهي. يعني انا بقوم رامي جزرايه وطماطمايه وبصلايه مع العدسيه في الحلايه وانت بالهنا والشفايه. فهمت؟ يعني هو آه، انت فاهم؟ يعني انت فاهم؟ هو بيقول لك بالفطره، ده انت فطرتك من هنا بنيله. ده اللي فطرته كده يموت احسن، يعني انا عيل صغير بالفطره، انا عيل بقى ماشي كده. واقوم جاري جايب العدس مع البصل مع الجزر مع بالفطره. فجبت الخمس تلوان، يخرب بيتك على بيت اللي علمك طب، اصلا ما اعرفش انا دكتور ولا لا. حط البصله في الحته اللي تعجبك، يقول لك قطع البصله بس المهم تخر من مناخيرك تبربر، تقعد تبربر. يعني علامه الصحه عندهم تبربر، طالما بربرت يبقى انت تمام. الحاجه الثانيه بقى عشان اقول لكم، بس اوريك انت هو بيخاطبك ازاي. ما هو انت الخطاب للعامه بيبقى محتاج طريقه يعني. فيقول لك ايه؟ هو حسام موافي قاعد مع المذيعه فعمال يقول لها والناس والمفروض تحافظ على اكلها والبتاع، وقال لها وخلي بالك الكبار اما بيعجزوا يعني ما بيجوعوش، تعملي انت ايه بقى؟ فقامت هي ساكته شويه كده، قالت له هنعمل ايه؟ لا تاكليه انت بقى. شفت يا اخي؟ شفت انت الحته فين؟ هو ما عرفش يقول الكبار ما بياكلوش ليه؟ باشا انت الجسم اشتكى. وانس ان جسمك اشتكى هيرفض الاكل. انا دايما اقولها لك كده، الجسد العليل لا يجوع. الجسد العليل لا يجوع، انت بتشوفها بعينيك، دور برد، مرقدك، مفيش، مالكش نفس تشم ريحه الاكل. بق الشوربه بتاعت الفراخ رجعته. لكن معدته يا حبيبي مش قادر، ابعت يا ابني هات دواء المعدة عشان يعرف يشرب الشوربة الفراخ دي. فتبعت تجيب له انت الكنترولوك وبعد نص ساعة تقوم مشربه شوربة الفراخ. سطحته انت بقى خالص. باشا الجسد السقيم أو العليل لا يجوع. الجسم السليم بيجوع وبيشبع. يجوع وبيشبع. ويجوع ويشبع من أقل حاجة. خلاصة الكلام، هو مش عارف يقول لك، هو مش عارف يقول الكبار بيجوعوا ما بيجوعوش ليه؟ لا يا باشا، هو جسمه رفض. هو جسمه رفض. جسمك طالما رفض الطعام يبقى هو سقيم، رافض اللي انت بتديهوله، مش هيتحسن غير لما يصوم. عشان كده بقول لك يوم ما تحكم على جسمك احكم وانت صايم. من اصبح منكم امنا في سربه، معافا في بدنه، يملك قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا. يعني صحي الصبح اصبح معافى البدن. معافى البدن يعني ايه؟ ما عندوش حرقان في البول، ما صحيش 10 مرات بالليل يعمل بيبي، رجليه مش مورمه، ما عندوش نهجان، ما عندوش زنه في ودانه، ما عندوش صداع، جسمه ما بيجيلوش هبات ساخنه. هو ده يا باشا معافى الجسد. هو انت فاكر ايه؟ انت فاكر ايه معافى الجسد ده؟ ايه مستني مؤمنه كامل ولا معامل المختبر والبرج؟ يا ابني افهم، احنا مافيا وانت الضحيه. احنا مافيا. انا باكلك غلط فجات لك اعراض، فسرتها لك غلط، عالجتها لك غلط، انت جوه الحته دي خدت الدواء الغلط جاب لك اعراض جانبيه، ها عمل لك مشاكل جديده، خدت دواء تاني لفيت اللفه دي، فاثناء قضم هذه اللفه انت بجيلك اعقاب. نفسك قطع بقى وانت بتاكل، ولا انت سرقت، ولا دخلت نمت وصحيت مشلول، ولا مش عارف عينك طفت ما صحيتش. ما انت في ضمن هذه المشكله يا باشا. كلت انا بعدها لك تاني اهي عشان تفهم يعني ايه تغذيه علاجيه. حاضر انا لابس اهو يا باشا. نخرج انت هتديني فين يا مصطفى؟ يا مصطفى هتديني فين؟ كلت غلط، جالك اعراض، فسرها لك غلط، يعني يا باشا وانت عندك برد ما تاكلش لبن بيض سمك يا باشا. طب وبعد البرد ما اروح كلهم بقى عادي؟ انت فهمت يا باشا القصه ماشيه ازاي؟ الولد الراجل بيقول لها بطلت الخضار اتحسنت. بص لا احنا ما بنقولش كده، احنا ما بنقولش كده قدام الناس اللي بره، قدام الضيوف. انت بتنطق ليه يا ابني بيتين وبعدين بلاش نتكلم كده، ارجوك ارجوك انا ماليش في الحته دي بقى غير كلمتين. كلمه تغذيه علاجيه لازم كنت فاهمها كمريض، مش تغذيه السمين. التانية تغذيه السمين، انت سمين روح بقى اكلك لو كارب ولو كالوري ولو بروتين ولو فات ولو كل حاجه. عايز انت عايز صحه يا باشا. وخلي بالك الاكل اللي يصلح صحه الجسد استحاله شكله يبوظ من وراه. يعني انا لما بقول لسعادتك انت جوه النظام ده صحتك هتبقى حديد، استحاله تفكر في جسمك لانه هيبقى شكله نظيف، شكله سليم، شكله رياضي. تمام؟ اوعى تكون فاكر بيج رامي ده جسم رياضي، ما بيعرفش يمشي، ما بيعرفش يضحك، ما بيعرفش يتكلم. مفاصل جسمه كلها بتبقى حاليه من عند الهيب جوينت لحد التمبر مانديبلر. ما يعرفش يضحك ولا يتكلم عادي. فده مش صحه خالص، ولا شكل جسمه ده جسم سليم اصلا. ولا ده جسم رياضي اصلا، ده مش جسم رياضي، ده واحد بيلعب عشان يفرجك ممكن تبقى ازاي اما كل عضله فيك 10 اضعاف. لو انت مخلوق بشري على طول تبقى شكلك موافق، لكن ده مش شكل بني ادم عادي خالص، ولا صحي ولا صحي. ده كله ده ما بيعرفش ينام من قولونه اصلا اللي زي ده، ولا الالام بتاع الجسم والمفاصل. ايه راي حضرتك بقى؟ وده تحدي على اللي انت عايزه. فاوعى تطمع في العبط ده، ده اسمه عبط. اللي جراك ويقعد يعمل لك كده والفورمه دي اللي وصلها لي المشروب ده، ده عبط برضه. ده عبط. حط بالك ده التور تور من غير ما يعمل الحميه الغذائيه، لانه بيمارس حاجه معينه. انت ما بتمارسش حاجه بقى، انت عايز تقارن الكاشير بالواد اللي بيلعب حديد، ما ينفعش تقارنهم ببعض. يعني ما تقارنش اللي بيلعب حديد بالكاشير، ده يا يعني باشا بيلعب صوابعه وده بيحرك عضلاته. لو ده شغلناه مجداف ظهر الكاشير ده هيبقى قد كده. نقطة ومن أول السطر. تمام؟ كان مفيش حاجة اسمها تغذية علاجية بس اللي أنا بقوله. يا مصطفى فاروق اللي أنا بقوله بس هو اللي اسمه تغذية علاجية، الباقي اسمه حلو يا حلو. اسمه حلو يا حلو. اللي هو كالوريز وصيام متقطع ومشروبات دافئه تزود الحرق وقشور تضعف الشهيه ومنجارو يتحط مش عارف يا باشا، كل ده هاكس. ده اسمه ده مش تغذيه علاجيه. التغذيه العلاجيه اللي بحكيها لك بقى انت ازاي تخف بمنع ايه؟ تخف بمنع، تخف بمنع. انا قلتها بدل مره 10,000 مره. انت بتخف بمنع التنوع الغذائي. نقطة. انت مش مخلوق للتنوع الغذائي. مش مخلوق للتنوع الغذائي. انت يا باشا زي الحصان، هو ليه وصفات ماشي جواها، انت نفس القصة وصفات ماشي جواها. ماشي؟ ما تزعلش من دي خالص. وانا لما جيت حطيت قائمة للمسموحات حطيتها بناء على الشغل اللي انا عملته مع الناس. جرب واعمل واعمل واعمل ودراسه، خلي بال سعادتك. انا لما جيت حطيت النظريه حطيت لها محطات، فحطيت لها تخيل ونتائج متوقعه، ودورت بعد ما خلصت على الدراسات في المحطات دي. بمعنى انا قلت حمض المعده ده مهم، فتوقيفه ده شيء خطر، فالمفروض البروتين ما تهضمش، والبروتين طالما ما تهضمش هياثر على هضم الـ على هضم البروتين وعلى هضم الدهون، مع ان ما حدش قال كده. فطالما اثر على هضم الدهون هياثر على امتصاص فيتامين د وفيتامين ا وفيتامين اي وفيتامين ك. ده ببساطه كده. وطالما اثر على دول يبقى هيعمل هشاشه عظام. وطالما اثر على العظم يبقى كل الجسم ده بيتاثر. ما طالما العظم ما عرفش يعمل ريجينريشن يبقى الجلد مش هيعمل ريجينريشن. خش يا معلم واكتب بقى كنترولوك او بي بي ايز ويز سكين ديزيز هيطلع لك. بي بي ايز ويز فيتامين دي ديفيشنسي هيطلع لك. وانا بتكلم وبحكي الحدوته مع نفسي بقول لا، وطالما هينزل الاكل مش مهضوم يبقى ال 12 ده هيبقى فيه مشاكل، وطالما ده فيه مشاكل يبقى البنكرياس ده فيه مشاكل، وهيحصل في الحوصله المريه هيحصل فيها حصوات. ده بص يا باشا انا بلف اللف، فما احط كلمه كنترولوك او بي بي ايز ها الكورليشن مع الحصوات المرارة لقيتها، عارفين انت اللي بعمل ايه ولا لا؟ انا حطيت الفرضيه والنظريه رسمتها لحد السرطان ها، وبعد كده بدات ادور بقى الكورليشنز اللي هم عملوها. انا بقى طلعت صح نقطه ومن اول السطر، هي دي نظريه تطبق كده، تتحط على العيانين ما تجليش ما تجليش خلاص. يبقى العلم ما هو يسهل تجربته واعادة التحقق من نتائجه، هو ده العلم يا باشا. لكن هتمشي بقى تقول لي انا ايفيدنس بيست يا باشا، هم خلق لك الكلمة دي عشان يضيع لك كلمة فاكت علمية، عشان يضيع كلمة حقيقة علمية. كريم علي ما بيفهمش حاجة ومش دكتور اصلا، ده كلمة كده في علماش طالما سألت عليه. خلاص انت كلمة طب يعني علم يعني مبني على حقائق وثوابت، بعد كده استنتاجاتي لازم تكون مطابقه لنتائجي. هو بقى استنتج ان السكر هو اللي عمل الالتهاب، طب انا هوريك السكر والالتهاب مش موجود. انا سكر في السماء 1000 وسي ار بي نورمال مفيش التهاب مفيش اعراض، سكر 1000 ونظر بيتحسن، سكر 1000 وجروح بتلم، سكر 1000 وقرح في راس بتروح ودي حاجات ما بتتعالجش، سكر 1000 وفيروسات الجلد بتختفي، سكر 1000 وبينبت شعر، سكر 1000 وبتحسن وظائف الكلى الجي اف ار، سكر 1000 وراح الالتهاب الاعصاب الطرفيه، سكر 1000 ورجعت الحياه الزوجيه. بص ايه المنطق في ان المقالات مسموحه؟ ده جهل بقى. انت ما ينفعش تيجي لي من منتجع الكفار، يعني انت جاي من قائمه الكفار. المقالات ازاي مسموحه؟ يا ستي انا لقيت مقليات في القائمه بتاعت ام المنيو بتاعت اكلكم، بحثتها ما فيهاش مشكله، انا بقلي البطاطس وبحمر اللحمه وباكل كميه دهون ما تتخيلهاش، مليانه بقى اكريلامايد ومليانه زيوت وهدرجه وبتاع والحاجات اللي انت شايفاها كخ. دول انت بقى جردير، سيبك من المقليات خالص وطمنيني على صحتك ارجوكي. مفيش حاجه اسمها ايه المنطق في كذا، المنطق انا اللي حاطته لك، ما تضربيش منطقي على ثوابتك، انت جايه من حته كلها جهل، فكلامك ينم عن فكره من عندهم، هم قالوا لك التصلبات من ورا المقليات، فانت ماشيه بقت فاكت في دماغك، فانت بتحاربي اي حد يقول عكس الكلام ده. الفاكت اللي في دماغ حضرتك المقليات والزيوت سبب التصلبات، العبط عبط ده عبط ده عبط، كلمه سبب دي كلمه كبيره وانا قلت لكم معناها، يعني ما ينفعش اقول سبب بكورليشن، والا انا بكره الصبح هكتب تصريح ممنوع استخدام الكنترولات بناء على هذه الدراسات. هيقول لك لا يا باشا ده الدراسات دي ما قالتش سببيه، الدراسات اللي انت نشرتها دي كلها اللي عملوها بره دي كلها كورليشن سترونج كورليشن، في كونجنكشن حصل، في كونجنكشن حصل. يعني ايه؟ يعني ترابط، ترابط حدوث، وده لا يدعو للسببيه. تصلبات عمليه التهابيه من الدرجه الاولى، عمليه دايره حيويه يوميا، التصلبات معناها اورام بتحصل جوه الوعاء الدموي. يعني ايه؟ اتخدشت فتعورت، فبعد ما اتعورت بتلحم بنسيج ليفي، والنسيج الليفي ده عشان يتعمل ببني تحتيه مجموعه من الخلايا جاية تساعد وتعاون، صفايح على خلايا دم بيضاء على كرات دم حمراء اتلزقت جوه الشبكة الليفية دي، ده التصلب. دي بتسرد فيه دهون؟ لا. التصلب خلوي يا باشا. التصلب خلوي، وإلا لو هو حاجة زي ما بيقول لك كنت دخلت كحتها بمبرد. أصل في لازق عليها، إيه اللي لازق عليها يا باشا؟ ما تخش تسلك كولر. يقول لك لا، جيت أحط الواير ما دخلش، لو دخلت أشرم الشريان. اه يا باشا لانه جزء لا يتجزأ من جدار الشريان. ها هذا التصلب اللي انت بتسميه تصلب، بس مش تصلب اصلا، هو كلمه تصلب مش ترسب، افهم الكلمه. تصلب يعني هو بقى نشف من بره، بقى ريجيد، تمام، ده التصلب، يعني ما بقاش الاستيك. لكن هي كلمه مش اكيوريت. انت باشا اللي عندك ضيق كمان، الضيق ده يا باشا مع التصلب الخارجي ده سببه ان في التهاب، والالتهاب اللي عالجته خلويا، ما جبتش سيره الدهون بقى خالص في الموضوع يا باشا، ولا ال دي ال ولا الحق دار، لا اسمه عبط، ده العبط الطبي، لا ده اسمه العبط الطبي، قمه العبط الطبي، قمه مصدر اللي ذكروا الكلام ده مفيش قشره مخيه، والله ما يستاهلوش كلمه بني ادم مش دكتور، والله لا وحياه ام الغالي. خلاص زي الناس اللي بتروح تشتكي للدكتور، دكتور انا ريقي ناشف، لا انت عندك سكر، تقول له لا، طب امك عندها سكر، طب ليه يا بابا بتجيب سيره الام؟ باشا انا ريقي ناشف يا باشا، ليه تجيب سيره ماما؟ ليه تجيب سيره ماما؟ باشا انا قلت لك قبل كده اللي ريقه ناشف هتلاقي اللي عنده انفلونزا ريقه ناشف، واللي عنده ارتجاع مريء ريقه ناشف، واللي عنده جوجرين سيندروم متلازمه جوجرين ريقه ناشف، واللي عنده امراض مناعيه هتلاقي معاه ريقه ناشف، واللي عنده ام اس هتلاقي ريقه ناشف، وفوق ده كله يعني فوق ده كله حضرتك اللي واكل سمك ريقه ناشف يا باشا، وانا ريقي ناشف من كتر الكلام والله العظيم يا اخي، اتقي ربنا في اللي خلفوني يا باشا. اللي ريقه ناشف ده باشا معناه ان جسمه فيه التهاب، روح اعمل اي اس ار، سرعه الترسيب هتلاقيه عالي، اعمل سي ار بي معامل الالتهاب البروتيني هتلاقيه عالي، اعمل بروكاستين يا باشا هتلاقيه عالي، ارجوك أرجوك أتوسل إليك أقبل الأقدام أرجوك يا أستاذ. ماشي، ألم بتجاه القولون لا يخف إلا بالسريبتو إيه أسبرين أو يعني. بص شوف الناس بسم الله ما شاء الله يعني خبرة في الأدوية، أقسم بالله عارفين أدوية أكتر مني، تخيل بقى واحد بيقول لك أزود حمض المعدة إزاي. بص هاري على باشا ما قلتكش أزود حمض المعدة خالص، أنا قلت لك يا باشا سبب ارتجاع المريء تناول أطعمة تعيق من حركة المعدة العضلية وتعمل على انسداد الأوتلت أو انسداد تصريفها، بس أدي نقطة يعني يا باشا حضرتك مش هتحط الوقت المقلي يا باشا، المقلي اللي رجع في بق حضرتك زيت عشان هو أخف من المية فوق، واللي رجع البهارات عشان هي عايمة على الشوام ما بتدوبش، يعني الفلفل الأسود ما بيدوبش والزيت ما بيدوبش والشطة ما بتدوبش خلاص، فهم دول على وش على وش الشاورما، الشاورما تحت هي والعيش، فانت المعده بتعمل كده بقى بتسقف، حلو الكلام، فاللي يرجع في بقك مش الشاورما، ده انت لو الشاورما يبقى انت اتفشخت كده، اللي بيرجع في بق حضرتك هو العصاره اللي فوق، فالعصاره دي كلها زيت كلها البهارات اللي انت لسه واكلها في الشاورما، فدي اللي بترد، هو بذكائه راح بقى للمقلي الزيوت، الزيوت يا باشا، لا هي مش زيوت، هي مش قصه الزيوت، هي الفكره ان انا اما جيت احرك المعده في حاجه اعاقتها فبطرطش لفوق بقى، فاهم؟ فالميه بترد كده، ده قصه سهله قوي يا جماعه، مش محتاجه فكر يعني، ده انا جات لي الفكره وانا قاعد كنت بشرب فنجان قهوه وسجاره، قلت الله، ده الارتجاع ده باشا انسداد، انسداد مؤقت للمريء نقطه، وانسداد مؤقت 12 نقطه، حالات بها اللغز اللي بقالهم 100 سنه مش عارفين يحلوه يا باشا، ال 12 لو اتسدد، بص النظريه بتيجي ازاي، لو اتسدد في كل مره بعد كل اكله مرتين ثلاثه تعمل لك كل مشاكلك، سد ال 12 كده بالفكر تين، المعده دي بتحاول تطلع ما بتطلعش ترد لفوق، خلصت القصه، يجي لك حصوات مرضه تجي لك، يجي لك التهاب في البنكرياس يجي لك، يبقى عندك هايبر انسولينيميا تجي لك، الانسولين في السماء، ده اللي بيسموه مقاومه بقى، لكن انسوليني عالي قوي يا باشا، انا عليه السكر الحمد لله بس تخين زي ما انت شايف، وانسوليني في السماء هو ده يا باشا اللي بيحكوا عليه، ها ويجي لك كبد دهن من ورا حته من ورا السده دي بس، شفت يا باشا ربك لما بيلهم بيلهم، وانتهت نظريه واحده حلت الطب كله، وكنت قاعد بشرب فنجان قهوه وسجاره، ربك بقى ما بيريد يا باشا، هما بقى دخلوا لك في حته ثانيه، الحق الفزق، الحق الصمام، الحق الحمض، الحق الحق الحق يا باشا، معالج نفسك بقى. الله، ده انت بطنك، بص بقول لك ايه؟ مفيش حد بطنه طالعه براه 4 سم غير عنده ارتجاع. وقولون عصبي وكبد دهني وحصوات مراره. خدها مني دغري بقى كده. ايه رايك بقى؟ اديك بوديك قواعد في السريع اهو. قواعد في السريع يعني بحط بطنه قاعد قدامك. انا هيلثي، انا بطل مصر في رفع الزعبوط، بطنه بره عاليه كده. قول يا باشا لا ده انت كبد دهني يا باشا، انت عندك قولون عصبي يا باشا، انت ارتجاع مريء يا باشا، انت خلصان الف سلام عليك، ونومك خريان اصلا كمان، وبدلك كوابيس. شفت؟ بص، من كل ده من بطن الصغننه دي بس. بس انا بشكركم على حسن الاستماع، واتمنى اكون ما ازعجتهوش، واتمنى يكون البرفان ده عجبكم لانه عجبني قوي. باشا انا عشان اشم البرفان ده، عشان اشم البرفان ده لازم البارتكلز بتاعته توصل حساسات انفي. يعني ايه البارتكلز؟ يعني جزيئاته. يعني انا لو نجحت في يوم من الايام ان انا ما اروحش ده انت تشمه، انا عملت كده تيلي سميل زي التليفون. تيلي سميل يعني اشممك ده من عندي. انا بحكي القصه دي ليه؟ عشان حسام موافي كان بيتكلم على عيان انيميا الفول، بيقول لك اما شم ريحه الفول المدمس كرات الدم الحمراء بتاعته اتكسرت. تخيل انت بقى يا باشا البارتكلز بتاعت الفول المدمس او العدس في البيت بركه، تشمها بس كده وتخش تكسر دم وانت نايم. تخيل يا باشا، انت متخيل يا باشا الموضوع كبير ازاي؟ يعني البارتكلز بتاعت البقول مع تسويتها، المدخنه بتاعت الشبراوي اللي طالعه معبيه الشارع وانت معدي شميتها، بتكسر معاك كرات دم حمراء. اه يا باشا، اه يا باشا، باشا الريحه دي بتكسر معايا. اه يا باشا انا ما عنديش الانزيم ناقص. ايوه يا باشا، هو اللي عنده الانزيم ناقص ده بيموت. يعني بيصفر بقى ويفرفر ويجي لك بقى يقول لك انا بص ده مات، لكن انت يا باشا بتكسر برضه بس نسبتك اقل منه. هو ما عندوش الانزيم خالص يا قلبي، فهو بالتالي ما عندوش مقاومه، زيرو مقاومه. انت بقى عندك مقاومه، يعني مش معنى كده انت هيلثي، لا انت عندك مقاومه ليها كباستي ليها سقف. فانت شميت عند الشبراوي رايح جاي انت كسرت كده يا باشا. انا اقول لك على فكره حلوه جربها معايا، انت تروح عند الشبراوي كل يوم تقعد نص ساعه تشم بس في ريحه الفول، ما تاكلش، وتقيس الهيموجلوبين بعد يعني تقيس قبل وبعد. ادي تجربه هي عملي، اللي هيعمل التجربه دي اللي جايزه عندي 600 جنيه 8 سندوتشات الفول اللي كال بيها. خلاص قصدي الوقفه اللي وقفها هناك، قصدي يقف هناك بس عند الشبراوي يشم كل يوم، يجيب لي هيموجلوبين قبل وحاجه من كرات الدم خلايا الدم كرات الدم الحمراء كويس النهارده، ويقعد يشم كل يوم في الشبراوي، وبعد ال ال الشهر يعمل هيموجلوبين وكرات دم حمراء، نشوف مقاسها ايه. بس خلاص سهل قوي. وانتوا تعملوا نظريه، نظريه الفول المدمس او ريحه الفول المدمس. واحد بيقول لي بالله عليك اتكلم عن القهوه والسجاير، اتكلم عليهم وقول ايه؟ اتكلم عليهم وقول ايه؟ عايز اتكلم عليهم وقول ايه؟ حلوين لزاز زراف. انا بحب القهوه والسجاير. عايز جمله مفيده؟ انا بحب القهوه والسجاير. بشكركم يا جماعه على حسن الاستماع، اتمنى ما اكونش ازعجتكم، اشوفكم على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ما تسمعوش حد غيري، ما تسمعوش كلام حد غيري قصدي، يعني اسمعوا الناس كلها بس ما تسمعوش كلام حد غيري. ما تسمعوش من الكلمه دي عشان الكلمه دي بحبها. ما تسمعوش كلام حد غيري، ما تسمعوش كلام حد غيري، ماشي؟ تصبحوا على خير. وانتوا بقى اسمعوا كلام اي حد عادي، تصبحوا على خير.